رابعاً، التطابق مع العدد. كتاب كبير، كتابان كبيران. المعرفة: الكتاب الكبير. النكرة: كتاب كبير. المعرفة: الحقيبة الكبيرة. النكرة: حقيبة كبيرة.